خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة اهتز لموته عرش الرحمن، إنه سعد بن معاذ. لقد فعل مثل ما فعله أسيد بن الحضير أن ذهب إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه يريد منه أن يعود إلى دياره وأن يترك أهل المدينة، وطلب منه مصعب ما طلبه من أسيد بن الحضير، أن يجلس يستمع ثم يحكم بما يريد. وما إن سمع سعد إلا قال لمصعب: والله ما سمعت كلاما أبر ولا أكرم من هذا الكلام. ودخل في دين الإسلام. عاد إلى قومه فرأوا في وجهه تغير، وهذا التغير هو نور الإيمان قد سطع على وجهه، فقال لهم سعد: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا حقا وأفضلنا رأيا وأكملنا عقلا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أتى عليهم المساء إلا وقد أسلموا جميعا. ومن يومها كان منزل سعد مقرا دعويا لمصعب بن عمير. ولما أشرقت شمس النبوة على المدينة ومرت الأيام وكانت غزوة بدر، كان لسعد بن معاذ موقفا سطر في صفحات التاريخ، فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان رأي الأنصار ذو أهمية حينها، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يمنعونه مما يمنع منه أنفسهم، وكان معظم الجيش منهم. فقام سعد وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وبعد غزوة الأحزاب التي طعن فيها سعد، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكم سعد بن معاذ في أمرهم، فقد كان حليفا لهم في الجاهلية. فأدخل عليهم سعد وهو محمول لما به من أثر الطعن، ثم حكم بأن يقتل مقاتلوهم من الرجال وتسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. مات سعد إثر هذا الجرح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيعه 70,000 ملك، واهتز لموته عرش الرحمن، وأن منديل من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مات سعد عن 36 عاما. الفائدة في هذه القصة: الأولى، إن لم تنتفع بسلطتك في نصرة دين الله سيكون ذلك وبالا ونكالا عليك يوم القيامة. الثانية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليك بدعوة أهلك إلى الحق وحثهم على الطاعة والخير، فإنك ستسأل عنهم يوم القيامة. الثالثة، أن العمر يقدر بما فيه من الخير وليس بطوله، فقد يعيش بعض الناس وقتا يسيرا ويفعل فيه ما لم يفعله غيره في عشرات السنين. رضي الله عن سعد بن معاذ وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.